Ahora te digo la sesión de Dios. Ahora te digo la sesión de Dios. حل اعتمدته الهيئة الانفجار السكاني ونجحت بسبب ذلك في انها تتحول من دوله مستورده القمح الى دوله مصدره القمح. الصين عملت ثروه اخطاء. دي امريكا مش كده خالص، خلي زي ما انت عاوز. الدوله هتصرف على اول طفل بس. طفل واحد. اي طفل هيجيب اي قمح زياده عن واحد هو هيتولى الصرف عليه. لا ليه رعايه طبيه ولا تعليم ولا اي حاجه. بس يعني مش كل زي الاثنين ومش هتصعب ان خلاص وصل الاعداد مليار و2 من عشره حاجه ده الفقر. فاعتبرت الامم المتحده ان التصرف ده تصرف لا اخلاقي والصين تصرف اخلاقي. تعالى شوف بقى not matching pieces لو تعتبر الاخلاقي ده يا دكتور دلوقتي حد الهند انت ممكن تعاقب واحد ما خلفش نفس انت خدتهم عمال على بطال عقبهم كلهم. هات كل رجال القريه ويطلع لهم البلد. طيب هما الاثنين اشترطوا ان هما بنفسهم يعني نافعين وبيحدوا من الانفجار السكاني. جاستس لازم يبقى عالي. اكيد. طبعا في الهند تم استثناء الناس النفوس اللي هما في مناطق وطنيه ما عندهمش شركه. لأنه ما فيش عقص ما فيش تير ديستيبوشن ريسبكت وفوتورنا واحد انت بقى انا واحد مش عارف عقص يبقى انت بالسين سابوه حق خلاص خلص بس يعني انا مش هنصف انت خليه وانا مش هنصف كلامه انما التانيين لا فلازم الريسبكت وفوتورنا هي الاستقلاليه اهم حاجه الاستقلاليه في المريض اللي هي الانفورمد كونسنت اللي هو الموافقه no outside influence غير مدفوع ما بتحقوش على حاجه و international understanding يعني بفهم متعقد انا ممكن تعرفني حاجه بطريقه معينه بحيث اختار القرار اللي انت عاوزه. انت عاوز تعمل انت جراح وعاوز تعمل لي فيرولين ما تفهمنيش ان في علاج بالمشع ما تفهمنيش ان في علاج باقراص انتي فيرولوجكس فانا اعرف اذا ربطي اختار انك تعملي جراحه لانك انت ما شرحتش البنات ما تعلمنيش القصه patient not computer impaired يعني ما جبتش واحد ليس ذو اهليه مكتوم او طب واقول خدت مؤمن وخدت مؤمن عليه وانا ليه موقع يا قصه فاشل. يبقى القرار الاخلاقي اول حاجه سؤال نظري مهم لازم لا يضر ينفع عادل يحترم استقلاليه المريض. تاني لا يضر وينفع وعادل ويحترم عقل المريض. طبعا لا يضر زي ايه؟ التكنيكال زي الاهمال او اللاك اوف ميديكال اكسبيرينس. فانت مش مهم انك تعمل حاجه انت مش مرن مش مدرب عليها. تاني سؤال بقى بروفيشنال اثيكال برنسبلز نظري برضه سؤال في علاقة المريض بالفيزيشن في 20 نقطة. طبعا كثر الخطوة تحاولوا زي 20 فلما اعتبر المعالج تسعة من البيشن خمسة في فيزيشن أربعة في سوسايتي وبعدين اثنين أدرس معاك شو بيشن لازم تعامل البيشن as a patient not a disease. The patient has got a name. هذه مثالين عشان تفهم عندنا الاساتذه الافاضل ما تخرج مصر مش حد كده لازم الدنيا يقول لك من اي روح حتى حاله الطحال تحول المريض الى حاله الطحال بابا شو سجن عليه ايه؟ المريض هيسقط مين؟ بابا الشافعي استاذ فلان اللي عنده مرض ما هو انسان هو مش حاله بره وانت بتمتحن كطالب لازم مكتوب اسم المريض على القوه اللي هتدخل تعمل فيها البحث. لو at any given moment نسيت اسم المريض صرت. لكن ده ملوش قيمه. لازم تريسبكت المريض. وتدخل تقول له عايز تستر فلان، الا اذا درس ميديكال اثكس، او لو ما درسش ميديكال اثكس في الجامعه بتاعتك هتبقى لك الدورات اللي قالها البحر بتقول انا درست ايه؟ فتمارس الفهم اللي كنت عامل الاثكس بتاعتك. الاثكس ان البيشنت از نوت ا ديزيز، هي از نوت ا نيم. سيرفينج از نوت يور انترست. تخدم مصلحته مش مصلحتك انت. مستكشف تطور تحترم استقلاليه القرار، هو اللي ياخد القرار مش انت. انت بتساعده بس. انما هو قرر مش عاوز ينبه ولا مش عاوز، مش اجبار معاه. ما انتش هتشوف مصلحه الحاجه اللي عاملها لنا هنا الثيرد وورلد كانتري. كل واحد شايف مصلحه الاخرين. كل واحد حر مصلحته. غلطان مش غلطان، ده هو شايفه كده. ريسبكت هي رايتس حقوق. خمسه سته وسبعه متعلقه بالفلوس. نو انسيسري بيمنت. ما قالوش معايير، ما تعملوش تحديدات هو مش محتاجها. يزود عليه فاتوره. ده انهيتيكال. ده اخلاق. نو برايفت جيم. لا مكاسب شخصيه لمواطن عيال. بمعنى هو في المرور الله انت مش عارف مرور طب شوف لي المخالفات. وانت بتشتغل في الحي شوف لي الرخصه. نو برايفت جيم. ما تاخدش مزايا الموارد عليك. وبعدين كير اوف بيشنت عليك وتو باي. عيال يقرا يدفع على الشركه عشان تعالجوا عشان تفكر بعد كده بالدفع. مش العكس. وبره بيطبقوها بعدائيه. وانا شفتها مايند سيت. انت بتدخل مستشفى الاول يروح يلاقي. وبعدين شوفوا انت اللي هتدفع، التامين اللي هيدفع، الشغل اللي هيدفع، ولا واحد فينا هيدفع ندور على جهه خيريه تدفع. لما الاول تاخد علاج هنا العكس يقول لك حط 5000 جنيه الاول قبل ما تحط رجلك في المستشفى. يا ابن وابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا ابن عربي ده يا goes after the next observation حتى بعد موت العيان لا توفي سر ولا مرض ولا كان عنده ايه absolute مش تنتهي بشكل سريع مطلق absolute. لازم الريليشن تبقى within the professional level في الحدود الاخلاق الماليه. لو عندنا نص دكاتره شغالين حبيبه في بنت حلوه بتدخله بتلبس الموبايل طب انت متجوزه طب انت عندي حاجه طب بتعمل طب بتغدى ده يسسبند اللايتس على طول طبعا. وبعد كده بخص الرئوية لما يجي يكتب لي التفصيل يبقى تسمع حاجات في الفاونديشن تيجي الفيزيشن لازم نضمن ان عنده بروفيشنال كومبيتنس كفاءه الموضوع بره بطريقتين، انت الرخصه لا تتجدد تلقائيا زي هنا تطلع رخصه الجامعة هنا مره في عمرك. لازم تحضر عدد معين من المؤتمرات. ولازم في حاجه اسمها جروب ستادي بره كامل. يعني يلتقي مجموعه ريجولر من الاطباء في نفس عدد الروح الشهاب الناس كانوا روح وتسلم معها يعني حاجة مش من ناس أدعوا ونسلم هو أسلم معها دي مش حاجة حلوة والناس بقينا من قصة الكسالة الأخضر بقوا يتفاهم بجاي يعني أنا بمعرفة كل قصة دي بمعرفة بجاي إن حاجة كيف أنا جاد عندك ببقى شايف وقت كده ما هذا التجاز يعني الإنساء إذا مريده وأسكاته الإصدار العام إنما لقى ما فيش أخلاق وكمان من التباهى لعدم الأخلاق دي مصطين مصطين والناس عمالة تدي أطباء الشتات هما ما شافوش العالم عشان ياخد أجازة يو سيرتيفاي يعني استشهاد وات يو هاف فيريفاي ما تحققت منه دي الأخلاق الثانية انتفاي بروفيشنال ايمج انتفاي يعني منظرك منظر طبيعي محترم صورة محترمة ليك وأحكي كذا صديق ليا راح أول ما خرج راح اشتغل في الدم بعد قال لي بسرعة رجع حالته وكان بيشتغل أطفال نفسي شفته بعدين الحالة صعبة لدى الإستاذ أول كومنت قال له الإستاذ وطبعا مبالغ فيه في الدم بس مش يعني مش شدة ليه قال له in this country دكتور وير نيك تاي يعني عارف ازاي الناس جاي مش لابس نيك تاي كرافت طبعا ده الصوره اللي يعني في انجلترا هم محببين انما على الاقل بقى ما تبقاش شعر ما تسترسله ولا واحده مثلا طبيبه في منظر فنانه لازم الديفاين ايمج فده نقصه يعني مش اي واجبك انك تتخلص من حاجة الناس. Others. Honesty فيه الديجنيتي او ديسنت يعني مؤدب لازم تبقى اونست وقاعد وعايز ريكوجنايز اند تيش ذا وان اوت ريسبونس وذ انيثيكال اور انيديكوت بيهيفير اوف كوليجز اند هيلث كير سيستم. ماذا يحدث عندنا؟ انك لو زميلك او حكيمه عمل غلط تبعد عنه مش تداري وتتطبع عليه الذي يحدث عندنا. ساعات واحد عايز يشتكي وفعلا عنده بهدل فتحط لجنه من مجموعه زملائنا الفاسدين هنضيعهم يعني يعملوا الحاله بصوره مش مظبوطه بس طلعوا الدكتور صح هو غلطان بس انت لو شفت حد بيعمل حاجه غلط من زملائك تبلغ عنه مره. لو سبب انك انت كنت عايز تبقى تطلع الجريء مشكله معنى انت عايز حاجه هو اللي عمال بيعمل حاجات مش لطيفه وبيبعت للمعامل وياخد نسبه وبيبعت اشعار وياخد نسبه بس كنت عايز وما اتكلمش فقمت روحك في الجنب جنب عندك في الفوق لان احنا واجبك الابلاغ عن اي طرد اخلاقي لزميل او هيلث كير سيستم اللي هو بيمر زميل دكتور تمام في ممرضه لازم تبلغ كلمه من المدارس ده ال 20 حاجه اللي لازم تراعيها ده شعار ايمان فريم ورك فور ايثيكال اكشنز. طب ايه الفريم ورك؟ يعني القواعد العامه للتصرف الاخلاقي لازم خمس حاجات. لما نقعد لجنه وزاره الصحه وهناخد قرار قرار صح لازم القرار ده يحقق خمس حاجات. واحد الديستريشن يعني يحقق المنفعه اللي هي نديها تفصيلاتها لازم النفع منه يبقى اكثر من الضرر. النفع اكثر من الضرر. انما مفيش انا عشان جبت واحد ده نفوذ اظن نفوذ محتاج جو معين غالي جدا نهض الميزانيه الدوله فيه وتضيع ناس كتيرة كانوا ممكن يجيب لهم دواء ارخص من 20 بس عشان ده مهم يبقى النفع اقل من الضرر. لا لازم عشان ناخد قرار استقرار دواء معين يبقى النفع اللي هحققه اكتر من الضرر. انما ان انا اخلص معظم الميزانيه بدواء لواحد مهم واضيع ناس كتيرة مش مهمين هذا قرار لا يخطئ. لازم انا مين؟ تنظر لحق الصالح العام لكل الناس مش فئه معينه مش حاجه اسمها حتى بلاش شخص معين لكن انت مجموعه من الناس يعني تعلوها على الاخرين تعمل تستورد دواء اللي يقول ده خاص بالاطباء فقط هناك نعتذر عن الاطباء الاخر لازم نصطاد عام. فيرنس نو ديسكريميشن زي ما بنقول لما كان بيحصل شورتج في الدواء ما تبقوش للناس اللي هم حوالينا. فيرست كام فيرست سيرفس ده قاعده او اللي محتاجه اكتر. الرايت حقوقكم ذا موست بيزك رايت اوف فري تشويس زي ما بنقول اهم رايت العالم استقلاليه القرار ان هو اللي يعمل اللي هو عاوزه. Other related rights include طب عشان يعمل اللي هو عاوزه لازم to be told that those ده سؤال الحقيقه ان انت اصابك كذا بديل للعلاج ده الريسك بتاعه كذا لان ده مش كذا ولا ياخد القرار خطا. طيب رايتس فحاجه اللي ما تحصلش على صعيد تلاقي تكشف على مريض وتلاقي اربعه واقفين على مصر يعني انت اللي بيتفرجوا معاه ده مش كويس. العام ده مش مدة ده انسان يعني مش هيعرف يبص عليه غير الطبيب ده بره تروح تكشف عن الطبيب وما بتسميله يعني النائب لازم يستأذن ودي وماي ان النائب يبقى موجود معاه ما تكشفش عليه الاستاذ الدكتور بره لازم ياخد هو بيت رجله مش عارف يتعامل مش عارف يتعامل مش عارف يتعامل. طبعا بص الناس اللي واقفين دي الطريقه اللي المواهيب اتعلموا اللي واقف مع المستاذ لكن من حقك تقول لا مش عارف رايت ممكن ان نخلي الهار الهار دي او ممكن نوع لحنا كده نقول سوف نبيع الهار كل الناس فيه استميشن فعلها بكرة وده لصالح الدولة لانه هيقلل عدد البوبيليشن بس ده قرار ضد الاخلاق فهمت ما بنبوش كان ليه؟ مع ان الاربعه اللي قالوا كويسين المريضه موافقه انها بكره ومش هنرجع حد ونسيب ده كل الناس بتحب الاخطار وده لصالح البلد هيقلل عدد البوبيليشن بس القرار لا يتطابق مع نمره 5 وهي الفضائل الاجهاض ده حاجه ضد الدين وضد الاعتقاد انت لما تشوف الاجهاض ده مره واحده في حياتك تعرف ان ده دين اللي بتعمله فلما بقالك تحت الصنام دول الشعب يرفض العملية يبقى الدكتور دي مش هتكتبه مع نادر العربيه اللي عندي عشان احنا نرى ان دي صانع. يبقى الراجل دي صراع بين حاجتين الاثنين اخلاقيتين. اللي احنا لابد ان نحافظ على حاله وفي نفس الوقت لابد ان نعتني بالصدقيه. ايه الحل؟ لا ليه حل؟ الحل ان احنا نجيب شخص اكثر اقناعا منه. ربما انا كتوبيل ما عرفش اقنعه. في ناس عندها قدره على الاقناع. فنجيب زميل من مجموعات كده في المستشفى عندها قدره على الاقناع الاخر. لكن افرض تعالى نتكلم في المشكله دي في الاخر عام قرر لا. عارف مين اللي يضر؟ يضر ما ينفعش تعالى ولا حتى خلاص بس امتى؟ بعد ما اعيدنا الحيل في اقناعنا، خلينا نقول ايه؟ طب مين ما ينفعش في الاخر يبقى القرار كاتب يا جدع ودخله اوضه العمليات؟ مفيش كده؟ طيب انترنال انلس عيان هيبقى خلاص انترنال انلس وعند ريفيوزنج اللايف سستيننج بروسيجرز انا هشيل ريكز ما نستعمليش على حاجة. وبنحاول ان احنا لازم نحافظ على حاجة. بس احنا عارفين ده ميت ميت. برضه نحاول نقنعه. مش لازم نشارك الخالق سبحانه العظيم في مشروع او تدعي. لكن في الاخر برضه راي العدوى اليرد زي اللي ترامب بتاع فرنسا كان عنده كانس بروس قال له لو توقفت على الان كان سامع في البول وعلان قريب قال له اروح نص في خلال اربع ايام بس لو بتعالج هتعيش اكتر هنحاول نجيب مهندئات وحاجات زي كده فقال له هو هتعمل علاج والفور دايز بس يبقى دي فكره طيب نكون نحافظ على الحياه ولازم نحترم ايه الوطن في ethical principles مع other ethics يعني حاجتين ضد بعض واحدة أخلاقية وواحدة تانية مهمة بس مش أخلاقية بس مهمة بقى عايز نشوف الـ consultation versus confidentiality إن إحنا المفروض العادي يقول لي حاجة ما يجيبش سيرتها لأي طبيب زميلي بس أنا عاوز أستشير طبيب زميلي اللي صالح الطبيب لو عاوز أحط حالة لسه أول مرة تشوفها في العالم على الإنترنت واجه رسالة للأطباء وورد وايد وأقول اللي شاف على المبدأ يقول لي عامل فيها إيه؟ انتهت إزاي؟ يبقى هنا في كونفليكت ما بين حاجتين مش أخلاقيتين. واحدة أخلاقية اللي هي الكونفليكتشاليتي. واحدة غير أخلاقية بس مهمة اللي هي الكونفرتيشن استشارة الأصل. برضه الإجابة لابد أن أنت موافقة عليها. وفي الأغلب على فكرة عامل أخلاق تقول له ليه صالحك؟ استشير زميلي. لصالحك هحطها على الانترنت ربما مستشفى ما ترد عليا تقول لي شافوا على المسألة بس ممكن فالكلام ايه؟ الابروش الايقاف في قصص واجتماعات هل حق الأمة وحق الجنين لما يبقى الاثنين قصاد بعض؟ طبعا قررته طيب الى اي مدى نعتبر الخلل الخطي الجنين يمكن الايقاف؟ مش كده؟ بيقعدوا اجتماعات دي يعني تقول الطفل مش متظبط. مدى التشوه الخلقي اللي يبيح انا وفضلت. النيو ريبرودكتيف تكنولوجي هل هي ماشيه مع الريليجن ولا لا؟ انت الاقتصاد اللي هو التوقيع الصناعي بره وحاجات زي كده. هل دي حاجه ضد الاجيال ولا مع الاجيال في فوق؟ طيب الماتيرنال فيتال رايتس هي اللي قلناها حق الام وحق البنين. اوبن ريسبونس هل من حق واحد يتبرع ولا لا؟ هو في تأكيد دلوقتي واحد يقول لك لا انت ربنا توكيل على الله ما تتبرعش وطبعا في حتى في الرجال دي في مكانهم ديبيت يعني مناقشات قالوا لك بس النفع لهذا الشخص يقوم بالضرر للاخر. السؤال يقول لك لا هو ربنا عاوز يقول ربنا ما عملوش كده يعني دي اراء الناس بعد الوفاة وبعض اللي مش موجودين عليها ناس كتير وعملت عليها حلقة مع طارق علام هكتبوا عنها اللي هي بسبب الكلام اللي معايا اللي هو بتاع ده زي الفوق إلا الله في حالته ولسه القلب شغال يعني المخ باص فعندي موافقة أهو ماضي عليها إنهم خدوا 28 عضو يدوهم للناس في الحاجة كم وقت؟ فاردوك كان أصغر عضو تاني آخر صلاة عليها تقرأ مصر وحتى قلت لطارق علام يوم عشان تبقى تتكلم عن الاسماء مع المشكلة هل الناس عندهم هذه المشكلة؟ قطع عنده ضد الكتاب كذا بنت صغيرة محتاجة جدا تصيب انا انك انت تقعد حاطط عليك ويقول تبرع بالعطاء ده غلط غير لما تبقى انت جاب الموقف طب انت لو كلمت كويس على طول ما نحرك فراعك بتقول لا ربنا خلاني كده واقعد نموت بقى موقف مختلف وقلت له هات ناس في نفس الحاجة فالمشاهد يعني ده في أفضل وسبب في المعرفة طيب الجنالي التاسي ده احنا عندنا احنا حلينا الكون بتاع الجنالي التاسي أكثر من 5 سنين ولكن غير معلم ليه تعالى بدا دلوقتي عندنا الخريطة الجينية معظم الناس ممكن نقول لك كده انا بنشوفها الجينية ونقول لك موس هو 140 سنة يجيلك كانسر كول وانت 50 سنة يجيلك كانسر بروستات وانت يجيلك دايابيتس وانت يحصل لك كانسر بس بتوع السايكولوجي موقفين عرض جينيتي طب ليه؟ بسببين لكن انا عندي شركة يجي لي موظفين ايه اللي خلينا ناخد موظف عيان او هيعي او مش عيان واقعد اطلب عليه في العلاج عليه تأمين من الشركة بتاعتك ناخد اللي مش هيجيله حاجة يبقى يبتدي يحصل ديسكريميشن والناس مش هتلاقي وظائف لذلك بلاقي شايف ان الخطة الجنية بتاعتهم معلومة بتقول لك الضرورة كذا بس في الجواز كل واحد بنت سليمة وراجل سليم وريني الخطة الجنية اضعت انت حصلت الكارتر ريس ده مش هتجوز ما بدي اني اتجوز تاني والعكس بالعكس انت حصل لك كارتر بروس حصل لك كارتر كول ففي ديبيت نقاشات رهيبة نعمل ولا بنعملش الموضوع مش بالسهولة اللي احنا قاعدين ندرسه ده كل كلمة بقولها لكم دي بياخدوا فيها شهور ديسكشن يعني مثلا في الجينيتك كوني ده خدوا في الشيء ده اوعي البلد ولا مع ان في بقى ناس كلها بتتمصح انك تعرف ان احصلك لان يمكن التخلص قبل فيديك فرصة احسن في الحال بس الضرر يكون انها لا هتتجوز ولا حد هيعينك ما انت معروف ان عقلك مصيبه. كلمه صعبه طبعا. وطبعا جينيتك موديفيكيشن هل تغير الجين بتاعتك الاحسن ولا لا يبقى بتتغير فيما خلق الله تبع غلط؟ هو نوز. هل انا قلت لك انت كده هتكون سن 40 لو لعبنا بالجين هتعيش عادي ما تاخدش القرار ده او في ثانيه. حط اقدامك في اقدام الشخص. انا ما بقولش صح انا بقول ان انت اللي قلت غلط في لكن مش معناه ان الدسكشن على الناحيه الثانيه مفيش حقائق ابيض واسود جميل طيب سبيشال ايثيكال ايشوز انفورمد كونسنت على رؤيه يوم السبت الموافقه المبلغه مفيش حاجه اسمها تعمل عليها اي حاجه لما تاخد الموافقه three essential elements for valid consent عشان تبقى الموافقه اللي خدتها دي valid صالحه لازم يبقى حاطط فيها بقى الحاجات دي ولا ممكن تاخدها وتسكنها في بعض الطبيب تدخل السجن the patient should be fully informed تم اعلامه تماما عن الدياجنوزس والعلاج والعلاجات الجرنالين البدائل وكل واحد ايه الريسك بتاعها وايه الادفانتج انما لو قلت له الدكتور انت عندك ثيرويد وعلاج هتعملها بتلوين اكتب لي انا اروح اخد ثواني لان هو ما يعرفش ان في علاج ميديا ما يعرفش ان في علاج الايميل مش عارف مش لازم يبقى كل الانفورم العام الدياجنوزس التشخيص والتريتمنت وايه والالترنتيف اللي هو البدائل وكل واحدة يعرف عنها ايه البنفيت فيرسس ريسك الصالح والخطر ريسك خطر civilization competent to make decisions. New athletic. ما خدش مواد الطب، ما خدش مواد تعمل. انت عارف المريض ده عليك متخلف. يعني ايه خدت مؤمن؟ تنسجن بعض اللي ده ملوش في الوضع. بس ده وقفه على عين. أول ما نروح تسجن عنه. ثلاثة. The patient decision should be voluntary. اختياري. بنفسه هو اختار. No pressure. ما تبدوش تعمل كده هنا مش هتساعدك. خلاص عملها لوحدك بقى روح بقى وانت على الدكتور تاني. يبقى انت كده بتزقه على حد معين. لازم تراضي بإرادته. يبقى ثلاث حاجات عشان يبقى الانفورمد كونسنت الموافقه المبلغه صالحه. لازم يبقى العيال فول انفورمد، لازم العيال يبقى كونفدنت. قلنا تحفظ نفسك كده مركز نوع نفسيه. لازم يبقى العيال مراقب. وانا ساعدتك بالتخطيط المعروف. بذاكر معاك دي بعد اسبوع. في نوعين من الموافقه المبلغه. يا ساين تمضيها يا اما شفهيات الدم. طبعا انت قبل ما اشرحها فاهم هل هيعمل عمليه هيعمل بروسيجر جامد قسطره من النار لازم يمضي. اذا ما عادش دي العقده مش كل عادش دي العقده مضي. واقف يا ابني كام عقده دي واقف ايه؟ مش هنخلص بقى مش هنقول كل عقده هنقعد نجيب ورقه وابلكيشن ويمضي والتلف مش كلام. بس عاد تبقى صايم ساعات تبقى جاهز. مين ثري اكسبشنز اللي يتيحهم لك القانون الاخلاق المهنيه انك ما تاخدش مؤقت. تشتغل من غير مؤقت. واحد الميجر سيتويشن على الطوارئ. عيل واحنا بنكوبريت عليه حصل ما لا يحمى العقبال. اتفتح عرض غلط عام بالنسبه ولازم نعمل بروسيجر معين. لازم نشيل الرحم. والا انا هموت. اخو مؤقتة الزاوية نايمة اطلع بره اعرفها اللي كانت الموضوع ازاي ويقول على الناس. بس دوس مقاطع المحكمة دي كانت ايمرجنسي. كانش طلب اختيار زي ايه تلفزيون الرحم يا فندم. تاني حاجة العيال انكومبتنت. جالك طفل من هذه الشوارع مش معروف له اب ولا ام ولا قريب ولازم وهو الولد متخلف. خلاص هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ information informing the patient with seriously wants his condition. لو كلمته عن حالته عين عنده generalized anxiety syndrome قلق مرضي. لو حكيته عن المرض بتاعه والريسك وكل حاجه هيتعطل هيجيله سد علمي. ده هو انت عارف انه مكتوب في تشخيصه عنده اكتب قلق مرضي. ست حضر الفايز مرضه حطه حاطط الاوضه اللي داخل فيها العيلات مش مضطرين يرجعوا تاني المكان. نيجي الفايبر بتاعته ده التليفون حطيته على الكاونتر وقعدت ترد على التليفون. جه عيال اخر لا اسم مريض هو يعرفه. فتح عيني هو مليون غرامه للطبيب والمريض. وهم مش حريصين على اسرار المرض. ازاي رابين الفايبر على العيال؟ مفيش هزار كلام فايبر. وقبل ما يعملوا العمليه واحد بتاع تسعه معاه بيخبط يتناوبها يدخل كده مع المريض اللي وراه، حتى لو هو كويس ممكن ايه يدعى عليه. طب هيلفتها ازاي؟ يقول لك ما حطيتش في معاك كويس. تاني حاجة اسمه عشان المحكمة مش ستيتمنت اوف بيشنت. انكومبتنس يعني انت عملت حاجة مش تكفاتك. انت جنرال براكتيشنر اللي عملت عملية قيصرية. انت اساسا مش تحت لو مات في العيادة. يبقى ده مش ستيتمنت. معلش ما قدمتش كل حاجة مشيت خلاص. يبقى انت منطقة ما بتعملها. مش انت العملية مشيت كويس وبعدين عملت زي ما انت ما بتعرفش تعملها. طب ما فكر معايا شباب. يعني عمل عملية وجاي فل وفل. عندها له طبعا عملها كويس. اللي هو في ما هو قال لك في مقدرات. ما قالش لازم تبقى خسران. في مقدرات. من ايه بره الجنرال براكتيشنر اللي هو التامي ليفل ممكن يتعلم حاجه معينه عشان يخففوا الضغط على الصليب. يعني يتعلم سيجن بس ما يعملش ستريك. يعملها خلاص سلايس اللي اتطلع عليها كتير. فايليشن اوف كونفدينشال بتعمل يعني افشى عسكريه زي ما قلت لكم اللي سابت الفايل without patient consent. فايليشن اوف ذا رولز اوف ethical conduct with medical person. في رولز برضه ان لازم لما الفاميلي ميديسن دكتور يبعت واحد الاخصائي لازم الاخصائي يرد عليه ظهر 15 يوم يقول له التشخيص ويعمل ايه مع العدد ولا ازاي هتحسن مستوى الفاميلي دكتور. هما بيبعتوا كل عيادة الاخصائي بتاع الحالة اللي هو قاعد لازم يبعت يرد عليه. او بيجي الاكتيفيتيز. التاني بره انت راجل شغال جي بي حولت عيان الى اخصائي باي لو بالقانون لازم يبعت لك يقول لك ده ايه عند العيان ده وعمل ايه وكان المفروض تعمل له ايه عشان انت تحسن مستواك. لو انه ما بيردش عليك بتبعت انت الاخصائي ده ما بيردش عليك اتحاكي ان ده لا يساهم في تعليم زملائك الاقل. او واحده ثانيه ان احنا في قطر او فرات لازم نكشف على زملائنا فور فري ما ناخدش الا حق فقط التكلفه. ما عملش كده بيعامل زملائه عادي ياخد منهم كشف ويبهدلهم. ده يتحاكي بقى. الاشعه بتاع الاشعه بعد النسب. انا اقول عيان انا ما رضاش station, Frenchy Bravo. Active person. يبقى الفيزيشن اكتب عليه كل الريسبونسبيلتي والعالم معلوش اي ريسبونسبيلتي بس. طب دي مقبوله في حاله واحده بس. لو العالم انكونشس ومش حد عليه. عالم دخل في الاي ار في الطوارئ وفي الغيبوبه ومش حد منها. فانت عليك بقى انك تحدد هل ده غيبوب سكر؟ هل ده صدمته عربيه الكوما؟ هل ده شارب الكوليكس؟ يبقى كل المسؤوليه عليك. لكن ما ينفعش عيان عائد في عيان احمد يدخل تقول له انت بتشتكي من يدك انت الدكتور انت بتعرف شوف انت هي ما ينفعش ولا ايه؟ ما ينفعش تقول هو قال الكلام يبقى الاكتف بس دي معقوله في حاله واحده بس لو العيان فاقد للوعي او بيبي سنه ومحدش معاه يقول لنا ايه اللي حصل؟ شخص فاقد لايصال المعلومه تيشر ستودنت يبقى احسن شويه يبقى انت عليك معظم المسؤوليه. فتنميك يعني واخد دور الاب بالنسبه للعيال. يعني فالفكره ان انت عليك المسؤوليه بتاعتك بس هو يساعد شويه. ده دال على انت مقبول ايه؟ اللي هو بيتوب البيت. مش معقول هو بيتوب البيت ولسه من عمليه فهو ده مش هياخد قرار معاك ما ينفعش فلازم انت تاخد معظم القرار دلوقتي. ديوتيوال بارتيسيشن مشاركة اجتماعية ده الصورة الوسطى ايكوال بارتيسيبيشن ان انتوا تقعدوا مع بعض الدكتور يحكي لك الدايجنوزس والعلاج والبدائل وكل حاجة ميزتها ايه وضررها ايه وناخد مع بعض القرار. طيب فريندشيب دي ابروبريت ان احنا نصاحب المرضى بتوعنا انت في نوع من انواع الاستغلال ده بقى بصاحبه هو ولا الدكتور بتاعه يبقى يساعدني بقى في الدروب ويساعدني في الحي. فالفكره يروح يجيب لي الهدايا وحاجات زي كده. This is still a problem. طب الانترفيس بتاع الرقم يعني علاقه حميده مش صداقه رقم. وطبعا الفاميلي دكتور بره اللي بقى في عيله بقى لها معاه 20 سنه عارف عن كل حاجه. فيقولوا له يا دكتور اه دي البدائل، طب انت عارف وضعنا المادي وعارف انت عارف اي حاجه. ينفع لنا اعرف. هنا في علاقه حميمه بس الصراحه مش هنتوسعوا مع بعض. والدكتور يحب المريض ومفيش كلام. دي اطفال. علاقه حميمه يعني عيشه. ده احسن تعبير، انا عيشه 20 سنه له زمايلي. انا عارف حالتهم وعارف انهي دواء ينفع فلوس ولا غالي حالتهم الماديه الوضع بتاعهم ايه بالظبط. طيب هو اللي جاي جديد قوي ترانسفير اند كاونتر ترانسفير نظري معين عارف ليه عيال كده بيكون العينين فيروس سبايك عدواني انت ما عندوش حاجه للطبيب واي حاجه تقولها له يعني يوكس منك انك انت عاوز تكسر من وراه عاوز تبهدله عاوز تحسيه يعني هو اللي جاي تعمل انت هنا في السلوكيات ايه وضع العيان العيان يرى في الطبيب صورة ابوه دلوقتي انت المسؤول عن عيانيه وهو صورة ابوه سيئة جدا ابوه كان بيبهدله ففي الانكونشس مايند في العقل اللاواعي اول ما جالك دون ان يبكي دون ان يفكر انت واخد صورة ابوه لدرجة انت بتقول عندك انت في وضع ابوه وهو ابوه كارهه فتلاقيه بقى عجيب جدا معاك اما لو كان ابوه معاك كان طيب جدا تلاقي العيال معاك لطيف جدا ويشوف يا دكتور وانت تؤمر وانت تقول اللي انت عاوزه وانت شايف ايه يا عم اخويا تساوي لان هو حطك في صورة ابوه اللي هو كان كويس دون ان يبكي من انكونشس اقراها بقى معايا اهو ريبيتيشن يعني بيعيد البيشنت كرييشن سيجنيفيكانت بيبل علاقه العيان مع شخص مهم بالنسبه له اللي هو بيبي ايه؟ بيرنت انت راجل مسؤول عنه يبقى انت في مقام ابويه دلوقتي. العيان اجريسيف وعن كوبر عدواني وغير متعاون ليه؟ عشان البيرنت في جارد كان اجريسيف ابوه وامه كانوا بيعملوه وحش فتوا ما انت خدت صوره المسؤول عنه الابويه بقى اجريسيف. It may be negative. لو شاف الدكتور انا في جنب ومن الفصل لو شاف الدكتور زودت خد بالك اللي عكس الصحيح في كاونتر ترانسفيرنس. في دكتور تلاقيه قام مستعجل مع كل العاملين واقع ويزعق واوامر مشكينه ومغش ويقول في نهايه الامر عليك كلام كلهم. بص نفس الحكايه ده بيته كده وهو بيعامل مراته وولاده كده وهو متصور العيله دي اكستنشن للبيت هو طريقه عليه عشان كده مع عيالينه يعني يسموها كاونتر ترانسفيرنس بالعكس او ريبيتيشن اوف دكتور ليش مش بيشنت ريليشن. لو عملنا كانت بيشنت تحط ده اللي حوالين بيشنت فوق وده اللي حوالين دكتور تحت. يقول لك لو انت فهمت اندرستاندينج ذيس فينومينا هتخلي بيتر ريليشن مع البيشنت على الناحيتين. السؤال الثاني جميل قوي دكتور بيشنت كوميونيكيشن التواصل تو جولز. ليه عايزين نتواصل مع العيال؟ عشان نوصل لاكل الدايجنوزيس تشخيص صح والعيال بتاعنا يكومبلاي. كومبلاي يعني يطيع العلاج مش قلنا كومبلاينس اللي هي الطوعيه يطيع العلاج. انا الاهالي مثلا ياما دعيت للدواء اتكلم على مهارات التواصل اللي هو الوضع عموما. هذا الكلام ما تاخدوش بس بينك وبين المريض. كيف تتواصل مع صديقك؟ مهارات التواصل الخمسه. اول حاجه اللي هي الدكتور بيشنت انتر بيرسونال سكيلز نمره واحد. ديس انكلود اهم واحده في الحياه عشان نفسي تتواصل معاه صديقك انت عمود تحبه المريض بتاعك يثق فيه الامباثي ام نوت سيمباثي. سيمباثي يعني اتعاطف انا متعاطف مع حد. لا دي ضعيفه دي اقوى منها دي حلوه برضه مش وحشه بس الاقوى منها ايه؟ اللي هو التفاهم الاحساس الى انت يا لو المريض وصل انك انت حاسس بالصدق وحاسس بيه. يقول لك يا عم الدكتور مش واخد باله مش عارف اللي فيا. اتكلم اتجاه تاني خالص يقول لك الدكتور انا حاسس بيه بالظبط. لو وصفت بالظبط انا وضعي ايه؟ حاسس بيه انت بتحس بالاخرين. لكن خد بره الموضوع. كان لينا نبيله جميله لو انا يعني قلت احتمال ان هم يصحوا البعض كزوجين 0% شخصيات متنحه مالهاش علاقه ببعض. تاخد الجزء بعض عارف ايه؟ ان في شهر واحد لا انسى امه وامها كل واحد على حده مات فبقى مين اكتر واحد يعز واحد التاني متفاهم قلت ان هو في خطاري فقد امه هما دي فدي اغلبيته جدا فبتاخد هما اللي جم لو لا حتى في الطب وفي الحياة لما واحد يتوصل ابنه عارف مين أحسن واحد عارفين؟ يدور عليه فين؟ واحد فقد ابنه. يا ليت كلمته على ذهنه إنه فاهم تماما القرار اللي حصل. في الطب عارف إحنا بنعمل حاجة اسمها جروب سيناريو. يعني تفتح عندها كانسر بريس يجيب كل اللي عندهم كانسر بريس مع بعض. اكثر واحده تؤثر فيها هي واحده عندها نفس الحاجه دي فاهمه الحاجه ده ما تخافيش انا في الاول كنت كده وفاكره اني هموت موضوع مش كده خالص. بعد ما تاخد العلاج وهدي نفسي مع الشخصيه ابتدى يبقى الموضوع مفيش انت دي اقوى حاجه في العلاقات الانسانيه على طول مش كده بس نط مش نط سيمبل مش مجرد دكتور عشان يقول يا ابني وقفل وشلت ويمشي هو حاسس بيا. لا انا عارف حاسس بيا بس يعني ما عنديش نفسي الصفحه الاخيره. لا مش صراحه هنخلص كوميونيكيشن كاملة بس مش مشكله حضرتك عايز نمرة 2 ريسبكت اند لا بد ان تحترم المريض. خصوصا بقى لما يجيلك على الادب عن مدة، مش معناها انك انت شايف خلالك غلط، ده في الاخر الاول المريض لا بد ان توقفه يا خلال الجراح. لا حتى الناس في الحياه ناس محترمه يقول لك انا ما اعرفش الظروف ايه، ما احكمش على حاجه، لا ودي نعم تبيد اخرين في حاجه غلط. بعدين شوينج سبورت الدور، يعني مش بس محتاجه في سبورت، يعني متعاون معاه. تقول له خد بالك انت ما تخافش، انت لسه في مواجهه المرض واحد، احنا الاثنين هننتصر باذن الله. تسلم معانا مش هو مريض واحد كده بعيد كده بتعملها ده سبورت. فبالتالي معناها هي ايه؟ الديربي بقى في الاخر كولابوريتيف اند كوبرتيف ريليشن، علاقة فيها تفاهم وفيها تعاون، مش مجرد واحدة نشوفه وتتسابع. طيب دي تاني حاجة، information gathering skills، مهارات جمع المعلومات. دي بتاريخ حتى الناس في التحقيقات، مش بس أطلب واحد واحد balance between open and closed questions. لازم في طريقة معينة للحديث مع المريض، اساله كل الكلام شيء من ايه؟ يروح حاطط لك راس عندك وجع وسخن ولا قلت الكوش اللي انت سالته، نو براكتس. يبقى عندك الم يبقى فلوس الكوش. قول لي الالم ده فين وبيسمع فين؟ وبعدين ايه اللي بيزوده؟ ايه اللي بينقصه؟ فلما نعلمكم سنه ثالثه هتسال فين؟ وبعدين تنظير وتتالي كل شيء في الالم. ومدة الألم الشدة والرطبة وفين تستمع فين وإيه زود وإيه ينقص ساعة نقص وش أنه حتى إذا اعتمد غير جاب واحد. إذا مش قال أنت بتشتكي من إيه؟ ده أوبن كوش لازم تبتدي أوبن بعد ما تنتقل إلى كلوز وش. طيب بعدين كلوز أتنشن تبقى سامع كويس أول ما هو يقول إيه؟ نزلت أذكر خدت واحد زميل روحنا للتطبيق برضه دول ذكر اسماء. وبعدين الراجل كل شويه لقيته يعني بيتكلم ولابس تليفون. ايوه لا لا لا اشتري، لا لا ما تشتريش. هذا مره في 10 دقايق اشتري ما يشتريش، اشتري ما يشتريش. برافو انت فهمت. انا قلت له يا دكتور ده قال ايه انت بتعمل؟ ما يصحش الراجل عمال يتكلم وانت بتستمع عشان دماغك في انك تتاجر في البورصه. الكلام ده تعمله في وقت فراغ. يا دكتور نادي ما تزعلش وتعالى بس ناخد فنجان قهوه مع بعض بقى، يعني خلاص انت زعلان مني ايه؟ بالامانه انا قلت له هذه الجمله، قلت له انا لا يشرفني ان انا اشرب معاك قهوه، لا يشرفني. وسبت ومشيت. قال لي مش اتنشن، ما بيسمعش عارف يقول ايه، عمال يرد على التليفونات وعم يتكلم. This is unethical. Close attention. Clarify vague information. وضح المعلومات الغامضة ما تكتسبش بالعيادة. لأن كل كالتشر له ألفاظ خاصة بيه. أنا بتقول لك أنا برد على المريض. وأنت مش فاهم لا يعني إيه بتفضل. تقول لك يعني وأنا برد مفيش instruction أنا مش فاهم. يبقى أنت معلومة قالتها لك لغة غريبة عليك هي في لغة العامة ألوفة. حاجة بالمرة مختلفة. حاجة بالمرة مختلفة. تستعمل صح يبقى هو شايف القصه صح انه يقول لك لا ده في حاجه زياده له حصل كذا. ده مهارات جمع المعلومات. اوبن كويشن الثاني ده كلوز اتنشن معلومه مش عارفها تسعى ليه تتواصل بيها ايه. نلمت المعلومات لو سوحت الاتجاه تعال بره نط الكاش 15 دقيقه الطلبه اللي بتعمل لازم 15 دقيقه عمل عشان تتاكد اللي هو العادي يدوّلك لازم 15 دقيقه بس انا لاحظت ان الكاش الاتجاه بعيده لازم تلمه فانت مهارات اعطاء المعلومات بقى مش تجمعها انفورميشن جيفنج سكيلز كلير سيمبل انفورميشن تدي معلومات واضحه وبسيطه. ما تقولش انت عبد ربه ما ينفعش عندك كيفاته نيجاتيف. مش عارف كيفاته نيجاتيف. بس تقول انت عندك تلقط الكلام. معلومه سهله ومفهومه. كاتيجورايزنج انفورميشن. صنف المعلومات. رحمه الله والدي كان رائع في البيت. يجي المريض يقول وصفة بخصوص الدواء كلمة تاخد زي الدواء. كان الناس في ساعات كتير ناس تحس ان هو ما بيعرفش يقرا يكتب كويس. يقول له بص التجيب ده وجيب يعني. يعني مش المفروض الطبيب يتابع الدواء ويشوف الصيدلي. يقول له بص الحبه اللون ده معناه لون الصوف. لون الضوء. دي قبل ما تنام تاخد دي بس. يبقى كاتيجوري. بالنسبه للاكل وكده بتبعد عن كذا وكذا وكذا كل الحاجات دي متاحه. وحتى عايز اعمل فرصه طبيعي كمان الدكتور ممكن اقولها اه يبقى بتتصدر داني جارني بالاكل داني جارني بالدواء داني جارني لو حصل المضاعفه دي يجي لي باور فمش كله مع بعض كاتيجورايز الكوميشن وده اللي بنحكيله في الشرق ان احنا بنقول لو الناس تعرض معانا مثلا فانكشن من الاسعاف يبقى نقول ريجارني بالفود ان هو بيسترايز الفود يحوله للقلب ريجاردي بالبيبسيرجن بيأكتيفيت البيبسيرجن دي الأوبتا بي اتش ريجاردي بالأبتوكشن مهم الامتصاص الكالسيوم وين؟ أيوة الأكل وأسهل يعني تذكر تحطهم على بعض بس كده ازاي؟ مفيش تشيكينج بيشن أندرستاندينج تعالى عامل غلبان بيبقى خايف قصاد الدكتور خصوصا ان كان بقى اللي هم اسئله كتبان قوي بيتكلم بسرعه خايف يتدخل الدكتور تعالى المفروض انت تقول له انت فهمت انا قلت ايه؟ أقول الوكيل أنا فاكر مرة طالب كنت أنت أسماء قعد طول الكورس كل ما أوصله هند مصر معناها أنت فاهم أنا بقول بس كل ما أوصله هند مصر أنا حاسس إن لأن مش معقول هو فاهم الناس في العظمة دي ده أنا مش فاهمه يعني في حياة في تساؤلات عندي دي كده ودي مش كده طبعا للأسف Then to check the patient understand, using the specific advice, نصائح محددة. ما تقولوش ابعد عن الأكل اللي يتعبك. إيه الكلام ده؟ آكل إيه وما آكلش إيه؟ specific. فاهم الفكرة؟ Using explanatory tools أدوات تفلسف لكن الدكتور قال حاطط قال الدكتور بتاع فقرات حاطط فقرات قصاده ويقول لك هنا بتقيس عامل زي الكوتش الدكتور اسنان حاطط لك موديل بيشرح لك عليه هنشيل كذا ونوسع عليه ونحط دي سهل عليك Using repetition and summarizing بعد ما تقول تاني نعيد ونلخص يبقى الاكل هتعمل فيه كذا، الهواء هتعمل فيه كذا، الابلكيشن كذا. دي مهارات يعطوها المعلومات. سكيلز تو موتيفيت بيشن تو موتيفيت بيشن ادرس تو تريتمنت بلانز. مهارات دفع المريض للاتصال بخطه العلاج. موتيفيت يعني تدفعه. الكير يعني ينتصر في ايه؟ بخطه العلاج اللي انت بتعمله. بس الحمد لله ربنا منعم على كلمه غيرك ولك يا رمضان مش دول بس الماديه في حاجه يعني في الكالشر في التعليم واحده ست جاهزه معرفش ولا من كنت عاوزه تمنع الحمل قد ايه كنت سبت البيت على ده خدي وبطلي كل ثلاث اسابيع تبطلي اسبوع والسته ما تيجي تدور دي صعب عليك تاخد تفتكر كل يوم حمل ومعاد وبتاع انما لو كنت تلاقي حقنه او كمان هلاوله حاجه تناسب الكالشيوم بتاعتي حاجه مش عاوزه تركيز يعني لو لما تركي مره ويخلص او حقنه كوليسترين بتقعد خمس سنين ما بتقعدش تفكر كل يوم تاخد ايه ثلاث اسابيع كانت الامور دي وتبطلي اسبوع لحد ما تيجي الدوره وبعدين تخلي مثالي وتنسى نص الحبوب وبتبقى حالك كلير لوجيكال فور ريكوارد تشينج لو هتغير العلاج لازم تبقى تقول عارف هتغير ايه كلير واضح ولوجيك احنا اديناك انتي بيوتيك قبل المزرعه لما ظهرت المزرعه لا طلع ان الميكروب اللي عندك حساس اكتر من الادويه الثانيه احنا بنغير الانتي بيوتيك ادي قرينا نبتدي حاجه مش هتسيبها بس ما كانش فيها دي المزرعه لا فيها دي المزرعه مفيش تقول له بص الانتي بيوتيك اللي بتقوله بطله خد الجديد ده طب ايه؟ حصل ايه؟ بس فاهم كلير ولوجيك مودلز فيلم شوينج سيلولار بروسيجرز ده انت الاثنين يوسف عثمان عارف المركز الاسد الرفاضي الاثنين راحوا جدا وعملوا انتاز كوريشن. فحكوا لي قصه اللي قالوا لي قالوا لي العمليه في يومين جابوا لهم في الاوضه بتاعتهم فيديو ما كانش جاي منها اللي يجيب الحاجات دي يوريهم الستبس بتاعت العمليه من بس اسمع اللي علقوا فيه وفي اخر المكان في حاجه انكارج وهم بيسلموا على دكاتره العاملين في المستشفى طبعا. يبقى احساسك انك مفيش الداخل يعني مخطوط موجود لا. الفيلم مش بس البروسيجر هيعملوا ايه في العمليه؟ يعملوا اه طبعا جزء كبير من اللي بيتعبوا ازاي؟ بيحطوا ايه ويعملوا ايه؟ الفيلم يعني تبان الى الاخر هم يعني بقوا كويسين وتعافوا وخرجوا وهم بيسلموا على اطباء في المستشفى ويبداوا يسالوا مباشر. كانت جميلة تحس انك انت اللي هتزقهم. فدي مهمة. موتيفيشنال فيدباك لازم تدفع العيال اللي بتصرف خطط علاج ازاي؟ بص الريفورسمنت تعزيز ايجابي. لكن العيال لما يسمع كلامك تديله ريورد. ريورد على المكافح مش هتديله فلوس. لو طفل وبيعمل بيبقى الدكتور محطة وحاجة لكن الراحة كبير تقول له بص عاوز تخس التالت بهذا النظام الغذائي. مكافأة لو انت دم الاسبوع الجاي من حقك تاخد حته جلو تاخد حته جلو ايوه لانك انت التزمت مش هتفرق ده هو مش هديله فلوس لما طفل يديله بونبوني ويعمل عشان انت شاطر وشاطر العلاج انت بتحب يعمل نيجاتيف ريفورس بالعكس لما ما التزمتش ما تفوتش تكريتيسايز تنتقد هذا التصرف تقول له كده العلاج ده يصبر. انت ما بتتعملش مش هزار لازم تاخد الجرعات والا لما تاخد توقف يتكون بكتيريا عندها مناعه ضد الانتيبيوتيك للاسف مش هتلاقي انتيبيوتيك للدخول لانك عملت مناعه ضد ما بتكملش واحد فيهم. فالجولير مناعه ضد كل واحد ما بيكملوش. يبقى زي ما في تعزيز ايجابي لازم في تعزيز سلبي. كوميونيكيشن سكيلز فور سبيشال سيتويشنز. يبقى ليها دكاتره معينه. جروب اوف ديسكوفر زي ديسكيتري كده. زي كده. طبعا في ناس عندك الاطفال نط مش قادر يقول يعملوا نط لو كنت ما بيعرفش يتكلم. او الادكس يعني كده انت مش عارف تتعامل مع المدمنين. بيرسوناليتي بروبلمز. شخص عنده مشكله او ستايل. النون كومن. هتجيب على الكلاسيس اللي ما بيعملش. عاملين فيها كده يعني مش كل ما بيجيبوا الافلام دي انت يعني اكرام فوق ما بتصور وحط لكم اللي في الاوضه حاط له كراسي ما يقدرش يشيلها المهم مش شايل كرسي وبره والنزال ما يتكسرش غير انهم سيريال كيلرز هم بينبسطوا من البيت حضرت فيلم ساينس كلام صارت الكلام مش واحد بس it's a true story بس جابوا السيناريو بتاع عليه اثنين يعني مش واحد عامل ده كله فيقولوا لك كده ما تدخلش على عين واحده الاول يدخل اثنين دواليب كده بعدين يوصلوا هما اثنين يقفوا ورا العيال بعدين مع علم الله العيال مش واخد باله نقطه على الارض يقولوا لك انت اوعي ما تخض النقطه يعني ما تعملش كده بالعيال رب الدواليب الوقتي فاضي على كده هو صعب يجيله في وشك اول التانيين طبعا مش عايزين زي الهبل يسمعوا ده واحد على الايد دي والتاني على دي التاني عشان لو حاول حاجه يكون ومع ذلك واحد فيهم فضل رجع ادالها هيت نوك ورجعت للشوارع برغم كل الكلام ده انت مش عايزين طبيعي ده لازم في ستيشن في كوشنس الناس اللي هم دول سباي وكان كومنت طيب في كلينيكال سيتويشن تعود الناس معانا زي لايف ثريتنينج بروسيجرز تعال اعمل درع المخاع العظمي ده لازم الناس معانا يفهموا ان ده احتمال نجاح 20% فاهموا طيب مش هنعملها هو هتعيش 5-6 شهور بس 100% هتموت لو عملنا العمليه الاسبوع الجاي اللي ما نقدرش نستنى لاخر يوم في احتمال 20% انك تبلع طبيخه يعني عندها طريقة تنفيذ أو الناس بتوع الباد نيوز بقى الناس معانا بقى هو يخبر أهل المريض أنا فاكر واحدة قريبتي وكان جوزها في المستشفى المعادي العسكري في الغباوة راحت تسأل عليه عنده كانسر فبتسأل دخلت تقول له لا هو فاضي بتسأل المريضة هو لا راح فين؟ المريضة قالت لك قعدت لمده دقيقه وبعدين وقعت يقف عليه انا فين؟ انت فاجئ يعني؟ ماشي مش كل غلط انما هناك بقى في فرقه مخصوصه تشوفها حتى الشؤون المعنويه في الجيش وتشوفها في الامريكا موس يقول الناس بقى من الاول بتشوف العربيه وقفت قصاد البيت بقى وجاي لك ناس محترمه كده تفهم ان ابنك توفاه الله مش موضوع افلام كتير ففي حتى مستشفيات ناس معانا يتكلم عن المريض دكاتره معانين عندهم سبيشال ترين بتعلم انه ما يحس بعد بس المريض صح وان هو الامريكان مفهود وانت عندك من امان ان هم يتعلموا في الحقيقه احنا مش ربنا ان هو يباس الويك اقل اذا كان يعني داينينج بيس يعني فيش في الثلاجة الثلاجة كوميونيكيشن بروبلمز كل عيادة مع انه ماشي هو مدام مكتوب الثلاجة بتاع المستشفى هي قعدت لمدة دقيقة بتقول لي مش فاهمة هي قالت ايه بعدين فجأة أدركت انه مات فيغمى عليه معمول تمام مش دي الطريقة اللي بتتلاجة فيها دخلت على الكلمة اللي مش نايم على الكلمة فينه؟ تسأل فين؟ الثانية سألها قالت له اكتب لها. طيب نيجي لآخر حتة النهاردة كوميونيكيشن بروبلمز. اللي هو بالعكس فول كوميونيكيشن. أنا شفت بقى مهارات جمع المعلومات. كان مهم جدا ومفيد جدا في يعني حتى إدراك لمعلوماتك بره الامتحان بتاع الكل. في 5 أنواع بعكس مهارات التواصل في مساوئ او يعني التواصل السريع lack of information دي اول حاجه انه ما فيش معلومات بياخدها الشخص من التواصل سببها ايه؟ الدكتور كما بيعمل هو من الناس في مصر giving only good news ما بيقولش حاجه وحشه على العالم ابدا وفاكر انه كده عايش عندي ترتاح كده no news are not good news اما ما تقولوش مش كده حاجه حلوه. البيت تو العقل اللي هو كان مش فاضي كله ما بتقولوش حاجه لو انت شوفت تلاقيها وفاجئ فيها هيحصل له انكسايتي. الان مش عارف يواجه مجهول حتى لو المعلوم سيء بس عارف. المجهول دائما ابدا اسوء من المعلوم. وبعدين يحصل له ايه؟ ديبريشن اكتئاب. And lot of sense of participation. حصل معاك قرار زي انت مش مديني معلومات. حط عندك نتيجه بدون معطيات. او مش الدكتور بيستخدم تبقى جارجو دي لغه غير مفهومه. اللي بيقول للعيال عندك هيباتوماجالي وهنعملها لما اشوف الدكاتره كانت الروح وكده عنده دور بيستخدم شويه من الكلتين ساعات مش هكون يا كلور. لازم تقول الكلام بطريقه عاديه سيمبل جميل مش ابدا كلمه تكنيكال. او البيشنت بيستخدم كلمات نوت فاميليار في الدكتور زي ما قلناها فرضا عليه لازم يبقى يسال. والعيال بيتنتي اندرستاند خليها ليه الاخرانيه بيدعي بيتنتي يعني بيدعي انه فاهم يقول له الدكتور مش سلوكه. العيال خايف يسال الدكتور ده الدكتور ده غبي انت مش فاهم انا بقول لك ايه واقع اهو هتفهم؟ انا مش فاهم انا اتفضل. نمرة ثلاثة poor recall. remember يعني مش قادر اتذكر ان كمية information رهيبة اللي كانت عشان كده بقى بيعملوا حاجة رهيبة. لو انا هعمل مطلق كنت مثلا اروح اعمل مطلق يقول لك اه اخر وقت بعد كل الساعة 6 كذا واليوم اللي قبله لازم تاكل كذا وما تاكلش كذا الحاجات اللي بتعمل غداء مش هقدر افتكر 100 حاجة وهذه مطبوعة لان صعب ان انا افتكر 100 حاجة. Thank you.